وذكر أيضا معنى آخر للإنابة التي هي الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة وهو من الإنابة. ووجه ذلك أن يعرض المرء أقواله وأعماله على الكتاب والسنة، فإن وجد شيئا لا يوافق الكتاب والسنة يتركه ويرجع إلى العمل الذي في الكتاب والسنة. هذا الرجوع إنابة إلى الله عز وجل، هذا من الإنابة. أما إذا كان الإنسان يكون إذا كان الإنسان على عمل لا دليل عليه في الكتاب والسنة، ثم يأتيه الدليل في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الزاجر من هذا العمل، ثم يستمر مع ذلك على هذا العمل، هذا من ضعف الإنابة إلى الله ونقصها. وإلا لو كان منيبا لا أصبح رجاعا إلى الحق، أصبح رجاعا إلى الحق، مبادرا لقبوله، مسارعا لفعله، هذا من الإنابة. والناس في هذا يتفاوتون، منهم من مجرد ما يسمع الدليل وتقوم الحجة عنده يرجع مباشرة، ومن الناس من يبقى مترددا منتقدا في الإنابة. فمن صفات المنيبين إلى الله جل وعلا رجوعهم إلى الحق وعرضهم لأعمالهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.